الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن الألفاظ لا بد أن نعمل أو نفهمها بحسب مدلولها اللغوي. الأسماء منها أسماء أشخاص مثل زيد وعمر وهذا ونحو ذلك، ومنها أسماء أجناس وأنواع مثل إنسان. وحينئذ الخاص إنما الأجناس على مراتب، ليست على مرتبة واحدة. فعندنا أولا زيد ومحمد وخالد، ثم بعد ذلك عندنا جنس أعلى منه وهم الرجال في هذه المدينة، ثم الرجال مطلقا، ثم الإنسان مطلقا، ثم الحيوان، وهكذا نرتفع قليلا قليلا. وبالتالي فإن الاسم بالنسبة لما تحته يكون عاما، وبالنسبة لما فوقه يكون خاصا. قال: هذه الألفاظ إذا كانت أسماء أشخاص فإنها تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص، وبالتالي لا إشكال فيها. إذا جاء قال محمد رسول الله، محمد اسم شخص، حينئذ لا يصح تعميمه وجعله يشمل غيره لأنه اسم شخص، خلافا لمن يقول بأن الألقاب لها مفاهيم، واللقب هو الاسم الدال على ذات. قال: وبالتالي هذه الألفاظ الخاصة والأسماء الأشخاص ظاهرة في دلالتها على أسمائها. أسماء الأجناس مرة تدل، يأتي دليل ويدل على أن المراد بها أخص منها، ومرة يأتي الدليل ويدل على أن المراد ما هو أعم. ولذلك من عادة العرب أن يؤتى باللفظ الكلي العام ويراد به المعنى الخاص، ويؤتى باللفظ الخاص ويراد به المعنى العام، بناء على القرائن التي تكون مع اللفظ. ومثل لذلك يقول: وهذا مرات يكون قطعيا، كما في قوله: ولا تقل لهما أف، نهي عن التأفيف، لكننا عممناه وجعلناه يشمل إيش؟ الضرب ورفع الصوت والعصيان. ومثله قوله في المغانم: أدوا المخيط. طيب، يعني ما زاد عن المخيط هذا لا نؤديه، أليس كذلك؟ نقول: بما أنه طالب بالمخيط فنفهم منها أن ما هو أعلى من المخيط أولى بالمطالبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه. فمن يعمل مثقال ذرة يرى، يعني من عمل أكثر من مثقال ذرة فإنه لا يرى. يقول: لا، هنا تستعمل العرب الكل الجزئي وتريد به الكلي، وقد يكون قطعيا. ومثل ذلك نهى الشارع عن دخول المسجد بريح الثوم، فهكذا بقية أنواع الروائح الكريهة أيضا تدخل في هذا، خصوصا أنه قد علله، فتكون التعليل قرينة: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في الحديث، حديث أم سلمة: من شرب من آنية الفضة فإنه يتجلجل في بطنه إلى يوم القيامة. طيب، يعني ليشرب في آنية الذهب هذا لا يدخل في الحديث، أو نقول بأنه من باب أولى. ومثله أيضا ورد في الحديث النهي عن بيع البر بالبر، هل هو خاص بذلك أو يشمل كل مكيل مطعوم؟ على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال: قوم حملوه على المقتات، وقوم حملوه على المطعوم، وآخرون حملوه على المكيل، إذن عمموا الخطاب. وقوم قصروا الحكم على محل النص في الأصناف الستة. يقول: واللفظ كما تقدم إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه أو يزاد فيه، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. شو اسمه؟ دلالة الاقتضاء، بأن يحذف من الكلام جزء من أجل أن يعمم المعنى، من أجل أن يعمم المعنى أو أجل أن يخصص المعنى. ومن أمثلة ذلك مثلا في عندما مثل له قال: واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، فخصصنا اللفظ القرية الساكنين فيها. ومثله قول حرمت عليكم أمهاتكم، فإننا نحمله على النكاح. بعض أهل العلم يقول بأن دلالة الاقتضاء تدل على العموم، وبالتالي نحملها على جميع المعاني الصالحة لها ما لم يأتي دليل بالاستثناء. ولذلك حرمت عليكم الميتة لا نحصره بالأكل، وإنما بجميع وجوه الانتفاع إلا ما ورد دليل بإباحته. هل يسمى عموم دلالة الاقتضاء؟ ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يحذف بعض اللفظ وبالتالي يحتاج إلى تقدير، فهل نجعل تقديره عاما أو نخصصه؟ هذا من مواطن الخلاف. مثل له بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، هل المراد لا صيام كامل؟ إنما الأعمال بالنيات. هل إنما تصح الأعمال بالنيات أو لا؟ طيب، قال ومن أشهر ما يدخل في هذا الجنس ما يسمى بدليل الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وهو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما علق به حكم فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الوصف، بحيث إذا انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. هذا يسمونه دليل الخطاب مفهوم المخالفة، والجمهور على حجيته لأن العرب تفهمه من كلامها، والحنفية والغزالي يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له دليل الخطاب على أنواع، منها مفهوم الصفة، والصفة عندنا أعم من الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة يريدون بها النعت، مثل تقول الرجل الطويل، بينما عندنا الصفة أي وصف يبين حال الموصوف، سواء في هيئته، مثلا طول الرجل عند النحاة يسمونها إضافة، وعند الأصوليين يقولون هذا أيضا مما يدخل في الصفة. ولذلك في الحديث في سائمة الغنم، هنا سائمة الغنم، سائمة مضاف والغنم مضاف إليه، وهي عندنا صفة، وبالتالي قلنا بأن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط، وأما غير السائمة فلا تجب الزكاة فيه، أخذا من مفهوم الصفة. النوع الثاني من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، فإذا قيد الحكم بشرط دل ذلك على أنه إذا انتفى الشرط لم يوجد المشروط، مثل قوله فإن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن، فدل هذا على أن غير الحامل لا يجب النفقة عليها إذا طلقت ثلاثا. ومنه قولهم من دخل الدار فأعطه درهما، يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. النوع الثالث مفهوم الحصر، فإذا أتي بأداة حصر فهذا يدل على أن الحكم منحصر بذلك المحل، وأن ما عداه فإنه لا يدخل في ذلك الحكم. والجمهور على أن الحصر من باب المنطوق وليس من باب المفهوم، خلافا للمؤلف وقبله الغزالي. ولذلك الحصر له أنواع، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر بأداة إنما، ومنه لا إله إلا الله، فعند الجمهور يقولون هذا إثبات ونفي، لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، وعند الحنفية يقولون لا إله نفي لكن المستثنى مسكوت عنه، لا نثبته ولا ننفيه من هذه اللفظة حتى يأتينا دليل آخر، وهذا يخالف العرب في كلامها، وكذلك يخالف الإجماع، فإن بالإجماع أن لا إله إلا الله إثبات ونفي، ولذلك من قالها دخل في دين الإسلام لأنه أثبت الألوهية لله. من أنواع الحصر أن يكون المبتدأ معرفا بأل، فإنه يفيد انحصاره في الخبر، مثل قوله المال لزيد، يعني بدون شريك، ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير دليل على أنه لا يدخل الصلاة بغير التكبير وتحليلها التسليم دليل على أنه لا يدخل الصلاة إلا ب لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. من أنواع مفهوم المخالفة دليل الخطاب مفهوم الغاية، بحيث إذا قيد الحكم بغاية دل ذلك على أن ما وراء الغاية لا يأخذ الحكم لما قبل الغاية، مثل قوله وأيديكم إلى المرافق، يعني ما كان فوق المرافق فإنه لا يجب غسله ولا يشرع غسله. المرافق هذا محل الغاية، وقع الخلاف بينهم، فإذا وجدت قرينة وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه عند الوضوء عملنا بها. قال وتلك هي التي يدل عليها بحتى وإلى، الغاية دواتها حتى وإلى، وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر به، مثل قوله لا تقربوهن حتى يطهرن وأتموا الصيام إلى الليل إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. طيب قال وهنا انتهى الكلام في الأخبار وأجزائها، وننتقل إلى الكلام عن الأوامر والنواهي. ما المراد بالأمر؟ لفظ يدل على طلب فعل، ويكون قد خرج على جهة الاستعلاء، هذا هو الأمر. لم يعرف المؤلف الأمر لكن هذا تعريفه. مثلوا لنا بأمر، اسكتوا، هذا فعل أمر لأنه طلب فعل على جهة الاستعلاء. وقال بعض الناس أنكر أن يكون اللفظ دالا على الأمر بنفسه بناء على كلام الأشاعرة في المعاني النفسية، يقول اللفظ لا يدل على الأمر إلا بالقرينة. قال والكلام المفيد كما قيل ينقسم إلى خبر وأمر، وظاهر أن الأمر والطلب والتضرع ليس لواحد منهما في اللسان العربي صيغ خاصة، وإنما تتميز بقرائن الأحوال. إذن اختار المؤلف هنا أن الأمر أن صيغة الطلب لا تدل على الأمر إلا بالقرينة، خلاف ما رجح فيه العموم، وكان الأولى به أن يسير على طريقة واحدة. قال الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من الأعلى أو من الرئيس إلى المرؤوس، وبالتالي وأما إذا كان من المساوي فهو طلبة أو نسميه التماس، وإذا كان من الأقل للأعلى فهو سؤال وتضرع ودعاء. والصواب أن الأصل في اللفظة أن تكون دالة على الطلب الجازم ولا تصرف عن ذلك إلا بدليل. قال الاقتضاء الشرعي ليس يتصور وقوعه على جهة الطلب، إلا أن نجعل الطلب هنا اسم جنس ينقسم إلى واجب وندب. هذه المراد بها هل صيغة الأمر دالة على الوجوب بنفسها أو أنها لا تدل على الوجوب بنفسها حتى تأتي قرينة تدل عليها، وهذه من مسائل الخلاف أو المسائل التي حكي فيها الخلاف، وأكثر المخالفين فيها من الأشاعرة الذين يرون أن الألفاظ لا تدل على معانيها بذاتها وإنما تدل عليها بحسب ما يحتف بها من القرائن. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتباحث في ذلك في لقاء قادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.